حاصل هذا البحث هو معنى ما تقدم، وهو أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فمن دون فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو طلب بعد وفاته المدد وطلب الغوث منه، أن هذا ينافي التوحيد بالكلية. نعم، لا شك أن الرسول هو سيد الخلق وهو أفضلهم وهو إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يلزم من هذا أن يطلب منه النجاة من النار وغفران الذنوب، أو يطلب منه قضاء الحوائج وتفريج الكروبات، أبدا، إنما هذا لله وحده. فالله سبحانه وتعالى عتب عليه لما شج يوم أحد، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعد فلاحهم، وظن صلى الله عليه وسلم أن الفلاح لم يكن لهم، وهذا صنيعهم، شجوا النبي وكسروا رباعيته حتى جعل يمسح الدمع وجهه فيقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر أنه كان الرسول إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقول اللهم العن فلانا وفلانا، يعني اللهم العن صفوان ابن أمية وشهيل ابن عمرو والحارث ابن أبي هشام وعياش ابن أبي ربيعة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ثم هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، فبها لا نعرف أن هداية القلوب وأن تفريج القلوب بيد علام الغيوب، وهو المتولي للهداية دون أحد من خلقه. إنما الرسول لا شك أنه هو المبلغ عن الله وهو أفضل الخلق، ولكن لا يجوز أن نرفع في رتبة الله وأن نصف له شيئا من حق الله، كما قال المصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحال العني الطويل، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا ولذتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى أن قال فإن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إيش بقي لرب العالمين؟ فإن من جودك، من للتبعيد، من جود الرسول الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ ما بقي للشيء. فهذا لا شك أن هذا غلو، والرسول لا يرضى بهذا، بل لما قيل له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، وكذلك قال كما في صحيح البخاري وغيره لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وهو حامل البعير على كتفه على عاتقه وله رغى، فيقول يا محمد أقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. فالأمور كلها بيد الله، فالالتجاء إلى أحمد البدوي أو إلى عبد القادر الجيلاني أو إلى السيدة زينب أو نبيشة أو فلان أو فلان، والتوافق والمولين والذبح لهم وطلب المدد منهم، كل هذا يتنافى مع قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله يفعل ذلك، قليلا ما تذكرون. قال ابن جرير: أما تتذكرون تذكرا قليلا لن ترجعون إلى ربكم. وكذلك قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، كما أشار إلى هذا المعنى ابن العربي المالكي وغيره، والله أعلم. أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة، يعني بعد انتهاء قضاء مناسك الحج، لم يخرج حتى يطوف للوداع. والطواف للوداع هل هو واجب أو سنة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه سنة كما هو المعروف من مذهب مالك، ولكن الصواب أنه واجب لحديث ابن عباس في الصحيحين، فإنه قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس، فالأمر إذا أترك ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحديث دل على وجوب الوداع من أمرين: الأمر الأول قول أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والدلالة الثانية قول إلا أنه خفف عن الحائض، والتخفيف لا يكون إلا عن واجب، قول إلا أنه خفف عن الحائض، فدل على أن غير الحائض ليس مخففا عن أن يخرج بدون وداع، فهذا يدل على أنه لا بد أن يوادع، وأن الوداع واجب، وهو من واجبات الحج في تركه دم، هذا إذا كان في عقب حج. أما إذا كان عقب عمرة مثلا فهل في تركه دم؟ يأتي. نعم. ويسمى طواف الصدر. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. ويسمى طواف الوداع طواف الصدر فتح الدال، لأن الإنسان عندما يصدر من مكة يكون آخر عهده بالبيت. فإن أقام بعد أن طاف طواف الوداع أو اتجر بعد أن طاف طواف الوداع فإنه يعيد. فمثلا طفت الآن طواف الوداع على أنك تمشي الآن، لكنك بت في مكة، أقمت حتى الصباح، فهل تجتزئ بهذا الطواف أم لا بد من إعادته؟ لا بد من إعادته، لأنه لم يكن آخر عهدك في البيت، فقد أقمت في البلد ونمت فيها. أما لو خرجت منها وفارقت البنيان، كما لو طفت الآن طواف الوداع وبت بعرفة، هذا يجيك لأنك أصبحت مسافر فارقت البلد. أما لو أقمت في الفندق وفي منزلك هذا لا بد من الإعادة. هذا من غير نفر. أو اتجر بعده، يعني بعدما طفت طواف الوداع وانتهيت ذهبت إلى التاجر واشتريت منه بضائع تريد فيها الربح، إما لغرض أن تبيعها بمكة أو لغرض أن تنقلها إلى بلادك، لكنها للربح والتجارة، فهذه التجارة لا بد من إعادة الوداع بعدها، لأنك اشتغلت بالأمور الدنيوية ولم يكن طواف الوداع

قيل إنها تبتدي من انتهاء الحرم أو من البنيان على المذهب، من البنيان إلى البنيان، ولا شك أن ما بين البنيانين منتهى بنيان مكة مما يلي جدة، ومنتهى بنيان جدة مما يلي مكة، فما بين البنيانين أقل من مشابة قصر، والحديث لا تقصر الصلاة في أقل من 4 بروج. فعلى هذا لا يلزم وداع إذا كان سفره دون مسافة قصر، أو ذهب إلى الجيمة أو الشرائع أو بحرة، لأن يعتبر من حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام كل من كان في الحرم أو خارج الحرم ولم يبعد عن مكة دون مسافة قصر، فهو يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لأن إضافة حاضر إلى المسجد يدل على أن خارج الحرم، لأن الحرم كله ما كان داخل الأميال يسمى مسجد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد به ما كان داخل الأميال كل حرم. فلا يقال إن المشرك أو اليهودي أو النصراني يجوز له أن يدخل مكة داخل الحرم إلا أنه لا يدخل المسجد، لا، المراد كل حدود الحرم لا يجوز لهم دخوله. فهذا هو المسجد الحرام، يقول حاضر، إضافة الحاضر إلى المسجد تقتضي أن غير المسجد، فقالوا هي المشافة، مشافة قصر. ثم هنا سؤال ثاني: مشافة القصر من أين تبتدي؟ هل تبتدي من حدود الحرم أو تبتدي من المسجد، من المسجد الحرام؟ المذهب أنها تبتدي من الأميال، ما كان دون الأميال، إذا كان دون مشافة قصر بالنسبة للأميال فهذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لو حج لا دم عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا كان أبعد مشافة قصر فهذا هو الذي عليه واللي يلزم الوداع. لكن ذهب بعضهم إلى أن كل من أراد أن يخرج من حدود الحرم يلزم أن يوادع، حتى لو أردت أن تذهب إلى عرفة فلا بد أن توادع، لكن هذا في مشقة، ما دام أنه غير مسافر أو أراد أن يذهب إلى الشرائع يلزم أن يوادع. وأشار إلى هذا ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره، لكن الحاصل أن هذا في شيء، لو أراد العبد العاصي يتمشى مثلا أو العرب أو ليه لا بد يواجه، فبدأ في يمكن الساعة بناء على أنه سيخرج من وراء الأميال. المعمود والمكتاب الآن هو التحديد بمشافة قصر. لكن أحسن لك لو كان سكان جدة وليس خارجها لا ما يجب، كان مشافة قصر السابق، ولا شك أن جدة تبدا عن مكة مشافة قصر، وذكروا في معلقاتهم القدامى، لكن الآن لا، ما دام أنه محدد أن المشافة تبتدي من انتهاء البنيان، البنيان امتد من هنا إلى وهناك. نعم أحسن الله إليك. الفضيلة المسجد الحرام ومكة كلها واحد يصلي فيها؟ نعم كلها واحد، إلا أن المسجد أفضل لأجل مشاهدة الكعبة ولأجل كثرة الجمع، والرسول يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، بالإضافة إلى مشاهدة الكعبة. نعم. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، كما تقدم. نعم. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. متى فارق مكة وبعد عنها مسافة قصر استقر الدم في ذمته، رجع أو لم يرجع. نعم. أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. نعم. وإن أخر طواف الزيارة ونص ونصه أو القدوم ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. مثلا لما فرغت من أعمال الحج يوم العيد ما نزلت لطواف الإفاضة وأخرت إلى النزل وطفت طواف الإفاضة وسعيت، يكفيك عن طواف الوداع أمس. وإن كان هذا ركن من أركان الحج باتفاق المسلمين أن الحج لا يتم إلا بالطواف، والطواف لا يجبره دم، وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن إذا أخرت وطفت عند الشفر فإنه يكفيك عن طواف الوداع. قد تقول هنا هذا صحيح، لكن السعي كالمتمتع أخر طواف الإفاضة طواف الزيارة إلى اليوم الرابع عشر من الشهر وجاء وطاف وسعى، فهل يكفي؟ قلنا لك نعم. قلت طيب ما صار آخر طواف، لأن أعقب السعي، أعقب طواف الإفاضة سعي. وهم يقولون وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، والوداع ما في السعي. ألم يكن هذا السعي مانع من إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع؟ شلون يكفي حتى وإن كان بعد السعي؟ ألم يكن السعي عبادة مستقلة؟ لا، أيضا والصلاة عبادة مستقلة لو قاعد وصلى أيضا بعد. لا، الصلاة مش عليه على تحية من مؤقتة ولا يواجب ما بيشير. لا ما بتحية للمسجد، صلى صلاة فرض من بعد الوداع إن شاء الله فرض يمشى على بركة الله. طيب وهذا إن شاء الله هذا سعى يمشى على بركة. هذا طويل ومرتبط به، هذا طويل ومرتبط به. لو قال قائل السعي سبع مرات، وأيضا من شروط السعي أن يسبقه طواف، لا يصح سعي إلا عقب طواف، فأصبح مرتبط به. وإن كان مرتبط فهل هناك شيء من الأدلة؟ احنا شرطنا انه لا يقيم ولا يتجر، وهو ما أقام ولا اتجر، ما أقام ولا اتجر، لكن جاء بعبادة، جاء بعبادة منفكة عن طواف الوداع، عن طواف الزيارة، مرتبطة بطواف الزيارة وغير مرتبطة بطواف الوداع. أيضا الصلاة هي مرتبطة لا بطواف الوداع ولا بغيره، منفكة عنه. الصلاة غير، ما من شرط القياس مساواة الفرع لأصله، من شرط القياس. فالصلاة ما لها ارتباط بطواف الوداع ولا لا تعلق به، وهذا السعي مرتبط بطواف الزيارة ومتصل به، وصحته موقوف على سابق طواف. أما الصلاة تصح ولو لم يسبقها طواف، مفردة ما لا تعلق بالطواف. أما السعي هو اللي لا تعلق بالطواف. شو قول؟ أنا أظن أن المسألة محسنة، أنه لم يتأخر عهده من البيت. أيام أنت يا عبد الله ما يكفي حتى ولو سعى. فإذا قلنا ما الدليل؟ لا، ما الدليل؟ حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تعتمر مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فذهب بها إلى التنعيم، لأن قالت يا رسول الله ينطلقن صواحباتي بحج وعمرة وأنطلق بحج، ومع أنها أدخلت الحج على العمرة، قال لكن تطيبا لنفسها. فأمر الرسول أخاها عبد الرحمن فاعتمر بها وطافت وسعت وقصرت، ثم وافت النبي آخر الليل، قال أفرغت؟ قالت نعم، فأمر بالرحيل، ولم يأمرها بأن تطوف طواف الوداع، بل ذهب فطاف طواف الوداع ولم يأمرها.

إلى بيتك وأنتني على أداء نسكي. اللهم إن كنت رضيت عني فاجدد عني رضا، وإلا فمن الآن أو فمن الآن، من في الدعاء وجهل، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرابي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصلني الصحة في بدني والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة. هذا إن فعل طيب سنة، وما فعل فلا حرج إن شاء الله. نعم. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب، ويأتي الحطيم وهو تحت الميزاب ويدعو. هذا يحتاج إلى دليل. الحطيم سمي الحطيم لأنهم حطموا الكعبة، بمعنى أخرجوا جزءا منها، وذلك أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة، فأخرجوا جزءا منها، ولم يكن الركن الشامي ولا الغربي لم يكونا على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الركنان الآخران، الركن اليماني والحجر الأسود. أما الركنان الآخران فهي لم تكن على قواعد إبراهيم، فسمي هذا الجزء حطيم لأنهم حطموا من الكعبة بمعنى أخرجوا، ومقداره 6 أذرع ونصف ذراع تقريبا، هذا مقدار ما أخرجوه من الكعبة تابعا لحجر إسماعيل، وهو المحاط عليه الجدار حتى لا يطوف الناس معه، فإن من شرط صحة الطواف أن يكون الطائف مستكملا للبيت كله، فلو دخل مع الباب الشرقي من جهة الحجر وخرج مع الغربي لم يصح طوافه، لأنه لم يطوف بالبيت كله. فهذا المكان سمي حطيم لأنهم حطموا الكعبة بمعنى أخرجوه منها. نعم. ما قال من حطيم هو الحجر نفسه. نعم. الحطيم هو الحجر. ما في؟ في الحجر. الحجر الأسود هو الحطيم. لا هو هذا اللي عند المجال. ذكر الحاشية. لا المقيم. قال المقيم الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه. ما هو ما يحتاج مش ليش تشمته بالحطيم؟ مثل ما قال الشارح هنا يقول حطيم الذي يلي المجال. كون ان الحجر يسمى حطيم يعني مطابقة الاسم اللغوي على ايش ايش الحطم منه، او تكون العبارة حجر الحطيم هو الحجر كالحجر اسمعي كالحجر صحيح يعني بس قرشة والصحيح ما يكون فيه قول اخر ممكن، لكن ما ان كان الحجر هذا صحيح هو الحطيم، اما الحجر الاسود لا. أنت الحجر الأسود؟ لا قال الحجر الظاهر يقصد الحجر. الحجر صحيح. وقال هو الصحيح لأنه ذكر في أسفل أيضا الحاشية قول عن بعض اللغة أنه ما بين الباب وزمزم. لا لا هو ذاك الصحيح والحجر الذي اللي عليه النجار. ما الحجر ما الحطيم. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. نعم كما تقدم. نعم. وتقف الحائض والنفس ببابه أي بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق. وتقف الحائض والنفس بباب المسجد لا تدخل، لأن الحائض ممنوع من دخول المسجد، إنما أنت يسرع أن تقف باب الحرم برا وتدعو بالدعاء المتقدم فحصل، ما أمكنت فلا مانع، لأن هذا لا يلزمها أن تقف، بل هذا على حسب التيسير. نعم. أي باب؟ لأن المسجد من داخل باب والسعي له باب بعد مباشر. أي باب يسر. وين تدفع الحاجة؟ مو باب معين. الباب نفسه كل شيء. أود داخله. لا لا لك سعي. والسعي؟ وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني.

ما كان سلفنا الصالح يعملون من الصحابة والتابعين ونحوه، لا ما يفعله عباد القبور الذين يتبركون بالتراب وينظرون لها ويطوفون بها ويحلقون عندها الرؤوس ويضجون عندها طلبا منها المدد، لا لكله لله سبحانه وتعالى. نعم. ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا ينبغي التمسح بالحجرة والتبرك بها، وإذا دار وجهه إلى وإذا غرق التفت إلى جهة بلاده ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الحمد. آيبون، الآيب معنى الراجع، تائبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله إن نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بدعاء الشرف اللهم أنت الصاحب الشرف، ثم يتوجه إلى بلاده سائلا الله القبول. نعم. قال الشيخ ويكره، نعم، يقصد قراءة التحريم أو لا؟ التحريم مباح، ما يقول التنزيل الله لله ما ينبغي على. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث بنات وخمس أخوات وزوج. المسألة سلمك الله في هذه الحالة من 12، لا الزوج الربع في هذه الحالة لوجود الفرع الوارد. نعم. كم لا؟ الربع. نعم. الزوج له الربع. نعم. لوجود الفرع الوارد. والبنات؟ والبنات لهن الثلثين. كم؟ ثمانية. وهن ثلاث. وهن كم بقي؟ بقي معنا واحد للأخوات. تعصيب؟ عصبة بالغير. مع الغير. في ديهم واحد وهم خمس. في ديهم واحد وهم خمس. وذلك ثلاث في ديهم ثمان. بين بين بين سهام البنات ورؤوس تباين، وبين سهام الأخوات ورؤوس تباين، وبين الرؤوس والرؤوس تباين، فهذا نقول ثلاثة في خمسة في 15، وهو جزء السهم للمسألة. نضرب 15 في 12 تصح من 180، يكون للزوج ثلاثة في 15 45، وللبنات ثمانية في 15 ب120، يكون وهن ثلاث كل واحدة لها 40، والأخوات واحد في 15 و15 كل واحدة ثلاث. وهلك هلك. ست بنات وأربع أخوات وثلاث زوجات. الزوجات ثلاث من الثلاث. شو المسألة من قبل؟ المسألة من 24. إيه. أصل المسألة. لا تقسم قبل تعطيها الأصل. أصل 24. الزوجات لهن الثمن ثلاث. نعم. وهن؟ هن ثلاث. لكل واحد. نعم. والبنات لهن الثلثين. وهن؟ وهن ست. ست عشر ما ينقسم لهم. لهم ست عشر ما ولا ينقسم ينكسر الماين. لا ما ينقسم. ما ينقسم لهم. مو ينكسر الماين. ينكسر هو موافق. شو ما قلنا؟ ما موافق النصف. ايش؟ موافق النصف. كم نصف الرؤوس؟ نصف رؤوس ثلاثة. نصف الشهاب. نصف السهاب معي. طيب نضبط معك نضبط نضبط. لا بقي الأخوات. شم بقي الأخوات؟ الأخوات اللي قيلهم خمسة. كم؟ هم أربعة. نعم. من كسر الباقي. اي نعم. الشهاب المثبتات معك ثلاثة وأربعة. المثبتات ثلاثة وأربعة. الباقي نضبط ثلاثة في أربعة. في أربعة ثمانية. كم؟ ثلاثة في أربعة ثمانية. أربعة وجزء السنة في 24. أصل المسألة 24. كم؟ نعم 282. نعم. نعطي الزوجات ثلاثة. ثلاثة في 12. ثلاثة في 12 في 36. وهن ثلاثة. ثلاثة كل واحد 12. والبنات 8 16 16 في 24 في 12 في 12 كم؟ في 2 ايش؟ كم؟ 12 192 اي نعم شو جيهم عليه؟ وهم ست كم؟ 192 على 6 سم؟ لكل واحدة 32 كم؟ لكل واحدة 32 لا 192 على 6 92 اي نعم على 6 نعم كم تقول؟ 32 معتقات معتق وجدت معتق معتقات معتقات معتق وجدت معتق